حبسه البول أو الريح أو هاجت به كبده ليتقيا، فله في هذه الحال أن يفارق الإمام، وهذا العذر حسي. كذلك هذا الرجل الذي تم صلاته نقول له أن يفارق الإمام، وهذا العذر شرعي لأنه لا يمكن أن يزيد في صلاته. وهذا الذي قررناه أخيرا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في النية والأفعال، ولكن يلزمه أن يتابع الإمام في إيش؟ في الأفعال. الأفعال لا يمكن أن يخلف المأموم عن إمامه. انتهى الوقت شرح والبحث بقية. نعم شيخ بارك الله فيكم. قول الإمام للمسافرين الذين خلفه للمقيمين أتموا فإن قوم السفر، متى يكون؟ وهل لو غير سفر، لأن الناس ما يعرفونها، يقول المسافرين ما خال إحنا حكينا له الرسول حتى لو قال شوفوا يا جماعة يوم سلم، قال شوفوا يا جماعة ترى احنا صلينا ركعتين لأننا مسافرين بهذه اللهجة وأنتم مقيمين أتموا. متى يقول يا شيخ؟ بعد السلام يسلمون معه؟ لا هم صريع الغالب ما يسلمون معه، لأنه لو قاله قبل أن يشرع في الصلاة سيأتي أقوام لا يفهمون. ما يقول بعد التسليمة الأولى؟ لا ما لأن الصلاة ما تنتهي إلا بعد التسليمة الثانية. نعم لا هو رضي الله عنه يوم يموت الرسول وهو قد احتلم أو قريبا من الاحتلام، وتاريخ القضية هذه ما ندري هل هو صغير أو كبير. نعم لكن على كل حال ما بعد يعني لم يكن بلع، لكنه مميز كبير عاقل، وهم الصغار بأربع سنوات وخمس سنوات. لا عندنا احنا من أكبر العيوب أن أحد يبيت مع الرجل وزوجته حتى أبو ست سنين ما يمكن يبيت. نعم غلط، إذا كان جاهلا ليس عليه شيء. معلش أليس معاذ بن حكم مش قال للرجل الذي عطس قال يرحمك الله، ولما سكتوه قال واثق الأميات. نعم شيخ بارك الله فيك، قلنا أن المصافة تسوية السبوك واجب، الذي يأتي يا شيخ والصف يكون مثلا اليسار مثلا أكثر، هل نقول أن الواجب على النذر باليمين وجوبا لأن المصافة تسوية السبوك واجبة؟ لا الوجوب صعب، لكن نقول هنا يترجح اليمين من جهتين، من جهة أنه أقرب ومن جهة أنه يمين. شيخ نعم شيخ أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بجر إلى الإمام ليتم به في السلام، بعض الناس يقولون أنه يجوز للمأموم أن يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى نصا للحديث، ولا يعتبرون السلام تسليمتين كاملا سلام، يعتبرون كل تسليمه سلام. اي نعم يعني يجوز للمأموم ان يسلم بعد الامام التسليمه. نعم يجوز، لكن الاولى ان يكون بعد التسليمتين يعني هذا اختيار. نعم لا يخالف وجوب الاقتداء، يعني هو العلماء مختلفون في التسليمه الثانيه هل هي سنه او حكم التسليمه الاولى، اذا قلنا ان حكمها كالتسليمه الاولى صار لا يسلم حتى يسلم الثانيه. ونظر لهذا الخلاف قال الذين يرون أنها كالأولى في الوجوب، قالوا الأولى أن لا يسلم حتى يسلم التسليمة الثانية، الأولى وليس واجبا. نعم اتضح حديث وجه القياس، إيش اتضح حديث وجه القياس، من دخل مع الإمام وهو يريد صلاة المغرب والإمام يصلي صلاة العشاء لأنه تحول موضع التشهد، وهذا باختياره على المسبوق، لأن المسبوق يفهمه أن يزيد لا أن يحول موضع التشهد. كيف؟ أقول المسبوق مع الإمام. أي نعم، لكن صلاة المغرب وهذا صلاة العشاء. المسبوق دائما يزيد التشهد لكن لا يحول موضع التشهد. لا يلغي التشهد. وما يحول يعني لا ينوي في التشهد الذي تشهده متابعة للإمام، لا ينوي عن تشهده. لا ينوي المتابعة فقط. ولهذا لو فرض ان الذي تابع الامام في التشهد وهو في غير محله لا